دعوات الإصلاح المزعومة كلها كاذبة ما لم تكن من مشكات النبوة، نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون الذي نراه والذي نسمع به من بلاء، من مصائب، من قتل، من قتال، من خطف، من تشريد، من نهب، من انتهاك حرمات، سببه أنفسنا. لا تلقي باللوم على أحد، أنت سبب وأنا سبب وذاك سبب وفلان سبب، لأننا قصرنا في دين الله. أفنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. كيف كثر؟ كيف كثر الخبث فملأ الدنيا؟ إنه بإعراضنا عن العلم الشرعي، بإعراضنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإعراضنا عن الإنكار عن أهل الشر، حتى تفاقم الشر وحتى كادت السفينة أن تغرق بمن فيها، فهبوا لإنقاذ بلادكم. وقبل هذا هبوا لإنقاذ أنفسكم، لا برشاش ولا بمدفع، لا، ولا بخطط سياسية، لا، هبوا لإنقاذ أنفسكم وبلادكم وأهليكم ودياركم، هبوا بإنقاذها بالرجوع، الرجوع الصادق إلى دين الله عز وجل، بالرجوع إلى السنة تحاكما، تعظيما، عملا، انقيادا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا سبيل التغيير الصحيح، أن نرجع عن دعوات الإلحاد وأن نقاومها، وعن دعوات الكفر وأن نصارعها، وأن نرجع عن دعوات البدع والضلالات فندفعها بسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وندفع الأخلاق السيئة والفجور والخنا بالأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام، أقيمها، أقيمها في قلبك، دولة الإسلام سياسة وخلقا، أدبا ودعوة، عندها سننعم بالإسلام ولو كنا قلة قليلة. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لقد كان نصب أعين الأنبياء والرسل، لقد كان نصب أعين الأنبياء والرسل أن يكون التغيير في قلوب الناس، تغيير العقائد الباطلة الكافرة إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولو اقتضى هذا الأمر أن يبقوا سنين عددا وأعوام مديدة من أجل أن يغرس التوحيد في قلوب الناس، فرجل موحد يغلب أمة كاملة من أمم الكفر والإلحاد. واحد امتلأ قلبه توحيدا، امتلأ قلبه إيمانا بربه، امتلأ قلبه انقيادا لدينه، واحد يغلب أمما كاملة من أمم الكفر. ولذا حرص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتغير هذه القلوب من براثن الشرك، من براثن الكفر، إلى نور التوحيد. ولو اقتضى أن تبقى دعوته في مكة 13 عاما يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى توحيد الله، ولم يشرع من الشرائع شيء. قولوا يا قوم لا إله إلا الله تفلحوا.